رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية العاشرة من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى وتقدس: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأبتدئ أولا بتلاوة القسم الثاني من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. القول في تفسير قول الله جل شأنه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. في هذه الآية وعيد شديد ووعد كريم. أما الوعيد الشديد فقد توعد الله من تسلطوا على عباده بالأذى ليصدوهم عن دينه بالعذاب المضاعف، وهذا جزاء لهم من جنس عملهم، فإنهم لم يكتفوا بضلال أنفسهم حتى أرادوا مع ذلك أن يضلوا غيرهم، كما أخبر الله جل شأنه في سورة النحل من هذا الكتاب العزيز فقال: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذه الآية من سورة البروج، وإن كان السياق الذي جاءت فيه خبرا عن أصحاب الأخدود الذين أرادوا صد المؤمنين عن توحيدهم وفتنتهم في دينهم، إلا أن حملها على العموم في كل من ابتلى المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى، وأن لهم عذابان، عذاب لكفرهم وعذاب لفتنتهم، هو الأظهر. فالقاعدة في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمراد بالفتنة في هذا الموضع، وإن كان يدخل فيه دخولا أوليا، فتنة المؤمنين الذين أوقد لهم أصحاب الأخدود النار ذات الوقود لتحريقهم بها، لكن لفظ الفتنة عام يفيد الابتلاء والامتحان، وهو الذي يدل عليه أصل وضعه في اللغة. قال العلامة ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: فتن الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار، من ذلك الفتنة، يقال فتنت أفتن فتنا، وفتنت الذهب بالنار إذا امتحنته، وهو مفتون وفتين. انتهى كلامه رحمه الله. فهؤلاء الذين كفروا وتجبروا وأرادوا الصد عن سبيل الله لهم في الآخرة عذاب جهنم بسبب إصرارهم على كفرهم وعدوانهم، ولهم نار أخرى زائدة على غيرها في الإحراق. فتوعدهم بعذاب جهنم وبعذاب الحريق، وكلا العذابين في جهنم عند أكثر المفسرين، بحيث يكون عذاب الحريق عذابا زائدا على عذابهم في جهنم بكفرهم، وذلك بما كان لهم في الدنيا من فتنة الناس وصدهم عن دينهم. ويذهب بعض العلماء كالإمام الطبري رحمه الله إلى أن عذاب جهنم في الآخرة، وأما عذاب الحريق ففي الدنيا، والعلم عند الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يجيرنا من كل ذلك. وأما الوعد الكريم في هذه الآية، فإن الله جل وعلا جعل في غضون هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد أملا لمن تاب وأناب، فاستثنى من شموله أهل التوبة التائبين من كفرهم وشركهم، التائبين من إجرامهم في حق المؤمنين وأذيتهم لهم، فقال عز وجل: ثم لم يتوبوا، فيدل على أنهم لو تابوا لكان يعفى عنهم، ولخرجوا من هذا الوعيد بإذن الله، ولا يعاقبون مع عظم جرمهم بكفرهم بربهم وشدة صلفهم وبطشهم بأوليائه المستضعفين. فتضمنت الآية عظيم كرم الله وعظيم لطفه بخلقه. وما أجمل ما قاله الإمام الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وهذه الآية بهذا الأسلوب في الوعد والوعيد متسقة مع أسلوب القرآن العظيم في ذكر الوعد والرجاء بإزاء الوعيد والتخويف. وفي الآية طمأنة ومواساة للمؤمنين المستضعفين بأن الله معهم، وأنه سبحانه ناصرهم ومنتقم لهم ممن ظلمهم، وبأن تجبر الطغاة وفحش إجرامهم وإن أمهلهم الله فيه إلا أنه جل وعلا لهم بالمرصاد. وفي الآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة ودرجاتهم، كما قال الله تعالى عن أهل النار: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقد دلت النصوص المحكمات من الوحي على أن من صد غيره عن الهدى أو دعا غيره إلى الكفر والضلال فقد عظم عذابه، وكذلك من دعا إلى الدين والتوحيد والهدى فقد عظم قدره وثوابه عند الله تعالى، والله أعلم. قال الإمام الطبري رحمه الله: قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يقول: إن الذين ابتلوا المؤمنين والمؤمنات بالله بتعذيبهم وإحراقهم بالنار. وقوله: ثم لم يتوبوا، يقول: ثم لم يتوبوا من كفرهم وفعلهم الذي فعلوا بالمؤمنين والمؤمنات من أجل إيمانهم بالله، فلهم عذاب جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام الزجاج رحمه الله: قوله: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، أي أحرقوا المؤمنين والمؤمنات، يقال: فتنت الشيء أحرقته، والفتين حجارة سود كأنها محرقة، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فالمعنى والله أعلم، فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق بما أحرقوا المؤمنين والمؤمنات. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فلا يزال ثمة بقية لكلام أئمة التفسير حول هذه الآية الكريمة، أرجئه للحلقة التالية بعون الله، والله المسؤول أن يصلح أحوالنا ويحسن عاقبتنا، وأن يرحمنا وينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. إن ربي سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.